صوت العرب من القاهرة. خطة لم تكتمل. سهرة من تأليف ممدوح عفيفي، إخراج يسري علي. وبعدين بقى يعني لازم أنزل في الجو ده. يلا معلش مضطر يركب الصعب بقى، أنزل أشتري السجاير والأمر لله. غني لي شوي غني لي وخذ عيني. أبو الوفا علبة سجاير ومشط كبريت لو سمحت. هي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة ونص. السلام عليكم. حازم الراجل بعد الشارع. روحنا في داهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي موقفك؟ عايزهم يمسكونا؟ افتح الرابع، اهرب قبل ما يمسكونا. بس لا. مفيش بس لو مسكونا هيقطعونا. الناس هتتلام، اهرب بسرعة. محدش خد نمرة العربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا كحل، محدش شايف صابع ايديه. كوباية مية يا جماعة. مية ايه؟ عقبال الإسعاف ما تيجي يكون الراجل صفي دمه. ده لسه مشتري مني علبة السجاير. ايه يا جماعة؟ انتوا هتقعدوا تحكوا لغايه الراجل ما يروح في شربه ميه؟ ايدك معايا انت وهو. تاخده في عربيتك توديه فين؟ المستشفى طبعا، في مستشفى خصوصي قريب. دي مسؤوليه. ايه اللي خلاك بس تشيله؟ ما سيبتوش لغايه الاسعاف ما تيجي ليه؟ يعني هتسيبوا الراجل يموت قدامكم وانتوا واقفين تتفرجوا عليه؟ الامر لله، انا حاجي معاك. شيل يا جدع انت وهو، شيل. كان كفاية قوي يا دكتور هشام الإسعافات الأولية. الحالة ما كانتش تسمح، ده نزف كتير، وأقل حركة كانت ممكن تقضي عليه. دي مش جمعية خيرية أو شؤون اجتماعية، دي جمعية إنسانية، دي مستشفى خاص، وده طريق عام كلنا ماشيين فيه، محدش عارف مين هيوصل مين. اللي عملته يا دكتور مخالف للتعليمات. تعليمات أهل الأرض؟ جايز. تقدر تقول لي مين اللي هيدفع له مصاريف العلاج؟ قسم التخرج اللي أقسمناه لما قبلنا نشتغل في مهنة إنسانية. اطمن يا دكتور، قصدي يا سيادة المدير، المصاب زمانه فاق، وأكيد هيعرف أهله، وساعتها نبقى نتكلم عن حكاية المستشفى الخاص والمستشفى العام. عن إذنك يا دكتور. أنا فين؟ الحمد لله على السلامة. إيه الرباط اللي حوالين راسي ده؟ وإيه الخرطوم اللي محطوط في دراعي ده؟ هو حصل إيه؟ لا ابدا مفيش حاجه، ما تتخضش قوي كده، المساله بسيطه خالص، مجرد كدمات وردود وشويه جروح سطحيه. لكن قول لي بقى، ما تعرفش العربيه اللي صدمتك شكلها ايه؟ عربيه ايه اللي عملت معاك الحادث؟ حادث ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طب قول لي اسمك ايه؟ اسمي اسمي مش عارف. طيب ساكن فين؟ ساكن في راسي. معلش حاول. مش فاكر حاجة خالص. معلش حاول مرة تانية. بتشتغل ايه؟ ارحموني بقى ارحموني، الصداع جامد قوي، مش قادر افتكر اي حاجة. يعني خلاص مش فاكرة حتى معاد الدواء. معلش أسفة، أصل كان عندنا حالة في أوضة 18، شاب صدمته عربية. إيه؟ عربية؟ وجات له حالة فقدان ذاكرة. الدكتور هشام بيقول إن الأمل ضعيف في استرداد ذاكرته تاني. تعرف يا أستاذ راغب، تعرف إنه صعبان عليا قوي، لا عارفين له اسم ولا عنوان ولا أهل نتصل بيهم. عن إذنك يا راغب بيه، هشوفه عايز إيه. إذا احتجت حاجة ابقى اضرب الجرس. أشكرك. فقدان ذاكرة. صباح الخير. ومنين هيجي الخير يا دكتور؟ 10 أيام ولا حد خالص سأل عني ولا قال لي انت فين. يا سيدي ما تقلقش، بكرة يظهر أهلك. طب ما ظهرش؟ ياه بلاش التشاؤم ده. أنا بحاول أبص بنظرة موضوعية من كل الجوانب. زهقت مننا بالسرعة دي؟ أصعب شيء على الإنسان أنه يبقى بلا ماضي ولا مستقبل. الشجرة اللي ملهاش جذور شوية هوا صغيرين يوقعوها. الله، أنت أسلوبك أدبي جميل. تلاقيك أديب أو فنان. للأسف مش عارف. الشمس النهاردة حلوة قوي والجو دافي فعلا. مش معقول. مين؟ مهاب؟ سلامتك. ايه اللي جابك هنا؟ الله، وايه الرباط اللي حوالين دماغك ده؟ ايه يا مهاب مالك بتبصلي كده ليه؟ زي ما تكون بتشوفني الاول مرة. ياكش تكون يا ده يبقى قلبك اسود قوي يا اخي. يا راجل دول كانوا كلمتين نرفزة شغل لسه شايلهم لغاية دلوقتي يا مهاب. لا مؤاخذة، هو أنا اسمي مهاب؟ لا بقى، ده كده يبقى أوفر قوي ودمها ماسخ جدا. أنا ما كنتش أنتظر أبدا منك بعد 2 شهر أقعدهم في المستشفى إنك تقابلني بالفطور والبرود ده. يا سيدي بلاش، عشان أنا صاحب المصنع اللي بيوكلك عيش، اعمل خاطر للعشرة اللي بيننا. ما تزعلش يا راغب بيه، الأستاذ ما يقصدش، أصلك ما تعرفش ظروفه. مهما كانت الظروف ما صحش أبدا يقابلني بالشكل ده. أستاذ راغب، صدقني أستاذ راغب أنا مش فاكر حاجة من الكلام اللي حضرتك بتقوله. أصله أصيب في حادث وجات له حالة فقدان ذاكرة. إيه؟ فقدان ذاكرة؟ مش معقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا مهاب سامحني، يخرب بيت الظن والشك، بصراحة أنا كنت واخد على خطر منك، لكن بقى اللي ما يعرفش أنا آسف. آسف يا مهاب. لا حصل خير، بس يعني أنا اسمي مهاب. طب اسمي مهاب إيه؟ مهاب مرزوق عبد البر. وبشتغل عندك مش كده؟ طب ومين أهلي وليه ما جوش يسألوا عني؟ طب أنا ساكن فين؟ اهدى، واحدة واحدة، وكل اللي انت عايز تعرفه هقوله لك. الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقدان ذاكرة. ادخل. دكتور هشام، المريض اللي في اوضه 12 اتعرف على المريض اللي في اوضه 18 وطلع اسمه مهاب. يعرفه؟ طبعا اعرف، ده دراعي اليمين يا دكتور. جات لك من باب واسع، سكرتير راغب بيه شخصيا. على الله بقى تبطل قلق وعصبيه. اظن بقى ان الاوان ترخي رموشك على نظره الياس اللي كانت مسيطره عليك وتفتحهم على امل جديد. مبروك يا مهاب. الله، طيب ما تضحكنا معاك يا دكتور. اصل في الحقيقه من شويه كنت عامل زي اب اتولد له ابن جديد قاعد يدور له على اسم، ما هو كان لازم يبقى لك اسم ناديك بيه. بس تصدق بايه، مهاب ده اسم عمره ما كان يخطر على بالي. يعني اقدر اخرج وارجع لاهلي من بكره لو عايز. ومين في العواصف ما بيبقاش عايز يحتمي في حضن اهله؟ خلاص اهو البركه في راغب بيه. طبعا طبعا طبعا، امال ايه، ده مهاب ده ايديه البيضة لسه طبعها على صدري، لسه معلمه حكت كتفه بكتفي واحنا بننشئ المصنع ونبنيه طوبه طوبه، وحساب المستشفى ده جرام قصاد اناطير اخلاص وامانه وتفانيه في العمل. من فضلك يا دكتور هشام خليهم يضيفوا حساب مهاب على فاتورتي انا. اظن انت كمان اصرارك على الوعاد في المستشفى ما عدلوش لزوم، بس بعد اذنك هنكتب اقرار باستلامه، وده مجرد اجراء شكلي يعني. مفيش مانع ابدا. الا بالمناسبه يا دكتور، عايزك تطمني على حاله مهاب الصحيه. هو فسيولوجيا سليم، بس حكاية فقدان الذاكرة طبعا محتاجة الأخصائي بشرها. طبعا طبعا طبعا مفهوم مفهوم جدا. أوعدك إن أنا هعمل المستحيل. ما تتصورش يا دكتور أنا محتاجه قد إيه. ألو؟ أيوة يا عم عبدو، أنت فهمت اللي أنا قلته؟ أوعى تنسى حاجة، بكرة من النجمة تكون في المستشفى. ألف حمد لله على السلامة يا أستاذ مهاب. أنت مين؟ إيه؟ أنا مين؟ جرى إيه يا أستاذ؟ سلامتي الشوف، أنت مش عارفني ولا إيه؟ ده عم عبدو. عم عبدو مين؟ إيه؟ إن كانت عينيك مش عارفاني أكيد أكيد بطنك مش هتنساني. يا بكلت من إيدي دول. أنت وكلتني؟ طب إمتى وفين؟ لا لا لا لا لا، كله إلا كده يا أستاذ مهاب، كله إلا كده، مالكش حق في اللي بتقوله ده بقى. يعني عايز أصدق إنك مش فاكرني علشان حتة حادثة بسيطة؟ إيه يا عم عبدو، دفعت حساب المستشفى؟ عن داير مليم وفوقيها كمان الإكراميات والهدوم اللي في إيدك دي، اشتريتها عشان تتفرج عليها ولا إيه؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ مهاب، غير هدومك. الله، إيه اللي أنت جايبه ده يا عم عبدو؟ انت نسيت ولا ايه؟ ايه بس؟ الاستاذ مهاب بيحب الالوان الغامقه وانت جايب الهدوم كلها الوانها فاتحه. معلش معلش يا مهاب، اهي اي حاجه لغايه ما نوصل للبيت، وبعدين بقى نبقى ننزل اي يوم نشتري الاذواق اللي تعجبك. يلا يلا يلا البس بسرعه بقى عشان نروح. الحمد لله على السلامه يا راغب بيه. ألف بعد الشر عليك يا أستاذ مهاب، والله أنا لما دريت باللي حصل من عم عبده مبارح زعلت قوي. هو أنت ناقص، ما كفاية عليك اللي أنت فيه. إيه ربنا يكون في عونك، شد حيلك يا ابني. ده عم حامد الجنايني. إيه مش فاكره؟ الحقيقة هو ماله كده يا رغب بيه؟ بيبصلي بصة غريبة ومش بيرد علي. مفيش مفيش حاجة يا حامد، مفيش حاجة، روح انت شوف شغلك. اتفضل اتفضل يا مهاب اتفضل. يلا يا عم عبدو، حضر أوضة الأستاذ مهاب عشان حيقعد هنا كم يوم. حاضر يا سعادة البيه، حاضر. طب رغب بيه، وهو أنا هقعد هنا ليه من غير ما أعرف حاجة عن بيتي وأهلي؟ ده أنا مصدقت التقيت ولو قشة تعلق بيها عشان أعرف حاجة عن الماضي. أنا بنفس تعليمات الدكتور هشام، هو اللي نصحني أبعدك عن جو البيت شوية. الأوضة جاهزة يا فندم. يلا بقى يا مهاب، روح استريح في أوضتك دلوقتي، وبعدين هحكي لك على كل حاجة بعد الغداء. بعد إذن البيه، النهاردة هعمل ملوخية بالأرانب. أصل الأستاذ مهاب بيموت فيها. لا وانت صادق، غرق فيها. الله يجازيك يا عم عبد. كان غصب عني يا سعادة البيه، الطبق وقع من ايديا. ايوه والأرنب فط نط كأنه حي وخبط في دماغي. طب هو سؤال واحد قبل ما اروح الأوضة. سؤال واحد بس. الناس اللي هنا تعرفني منين؟ انت عارف ان انا راجل صاحب عيا، وكل شوية أرقد في السرير، ومن الطبيعي جدا إن سكرتيري يجيني البيت أثناء فترة المرض عشان يعرض علي أعمال المصنع بتاعي، وأظن بقى إن سبق وقلت لك إنك سكرتيري في المصنع. طب هو المفروض إن إحنا اتفقنا محاولة إجهاد عقلك بالتفكير كتير هتتعبك، وده مش في صالحك أبدا، بالتدريج هتعرف كل حاجة لغاية ما تسترد ذاكرتك. يلا يلا اتفضل دلوقتي روح استريح. عم عبدو وريه قطه. اتفضل اتفضل يا أستاذ مهاب اتفضل. أيوة أهي الصورة، خد يا مهاب بص في الصورة دي كويس، تعرف مين اللي فيها؟ تعرف مين اللي في الصورة؟ لا. طب بص كويس، ركز مخك، حاول تفتكر. مش قادر افتكر اي حاجة. دول كانوا اعز الناس عندك واقربهم لقلبك، دول هم النور اللي كان مالي حياتك. بص يا مهاب، شايف الست دي؟ حبك الأول والأخير، مراتك إيمان. مراتي إيمان؟ ودي بنتك هبة. أنا متجوز وليا بنت وبيت كان مليان حب وحنان ودفى وإيمان. عايزني بعد كده أقعد معاك كم يوم وأسيب بنتي ومراتي ليه؟ أرجوك وديني عندهم حنان. لا، بعد الشر، بعد الشر عليك. مش بقولك فقدان الذاكرة نعمة بيحسدك عليها ناس كتير؟ اللي جرى لبنتك ومراتك شيء مش هين، والذكرى أصعب من إن عقل الإنسان يتحملها، والنسيان هو دواها الوحيد. كلامك غامض قوي، مش قادر أفهم أي حاجة. هو بنتي ومراتي جرى لهم حاجة؟ ماتوا. إمتى؟ وإزاي وفين؟ حادثة عربية من 8 أشهر. بقول لك يا سراجب، ما تزنش على خراب عشك، انت هنا عبد المأمور وبس. خليك يا اخويا في الورد والشجر، مالكش دعوه بحاجه خالص. حافظ يا حبيبي على لقمه عيشك. يلا يلا روح شوف الجنينه، خلينا روح السوق الحق الخضار ساعه الصبحيه. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذ راغب. مهاب ابن حلال، جيت في وقتك. تعال تعال. أنا الحقيقة جاي علشان عايز أقول لك. تعال الأول ساعدني في اللوصة اللي أنا فيها دي، خليني أخلص اللي ورايا وأفضلك. بص بص في الملف ده، أهو من يوم ما جرى اللي جرى لك ده وشغل المصنع حيربي لي الخفيف، آخر لخبطة منير ده عملها لي هردبيسة. منير مين؟ إيه زميلك في المكتب، ما هو اللي استلم مكانك. اتفضل حضرتك الملف. شغل الأرقام أنا ما بفهمش فيه. إزاي بقى؟ ده أنت خريج تجارة، العملية دي بالذات أنت اللي كنت متوليها قبل الله يقطع الحادث وسنينه ويقطع اللي كان السبب فيه. بص يا مهاب، بص، مش ده خطك؟ قول لي يا راغب بيه، هو أنت تعرف اللي ارتكب الحادث؟ آدي الجرنان اللي نشر الحادثة، اتفضل. ايه تحب اقراه لك؟ تريد. مصرع امرأة وطفلتها الصغيرة تحت عجلات سيارة شاب متهور. كانت الزوجة تستعد للاحتفال بعيد ميلاد زوجها بعد ان اعدت الزينات. فتحت الطفلة الصغيرة حصالتها وافرغت ما بها من نقود من والدتها أن يذهبا معا لشراء هدية عيد ميلاد للأب العزيز. أرجوك أرجوك، كفاية كفاية. مادام عرفت يبقى لازم تعرف كل حاجة عشان ما تغلطش نفس الغلطة اللي ارتكبتها في حق نفسك، الغلطة اللي خلتك في الحالة دي. حاول تفتكر معايا، انت عملت ايه أول ما سمعت عن الحادث؟ ها؟ جالك انهيار عصب، دخلت المستشفى، اتعالجت وخرجت عشان تتابع محاكمة الشاب اللي عمل الحادثة، ولما عرفت انه خرج براءة اعصابك ما تحملتش، حسيت بالظلم والاضطهاد، صرخت، جالك انهيار، حالة هياك، خرجت تجري للشارع، جرينا وراك، كنت عايز ترمي نفسك تحت اتوبيس، لحقناك وانقذناك وروحناك البيت وسبناك. ويا ريتنا ما سبناك، ما كانش حصل اللي حصل. ازاي يا مهاب تنزل بالليل وترمي نفسك تحت عجل العربيه؟ قصدك اني حاولت الانتحار؟ ذنب الراجل صاحب العربيه اللي كنت هتوديه في داهيه ده ايه؟ عشان ترمي نفسك تحت عربيته؟ ليه تحرم نفسك من نعمه الحياه؟ تعرف لو انا مكانك كنت عملت ايه؟ مش عارف، بس اكيد ما كنتش هتصرف زي ما انت عملت حتى لو حصلت. تقتله؟ ها، ما اعرفش فعلا يا أخي اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. بس تصور تصور إنها ممكن تحصل، خصوصا بعد ما لقيته خرج من القضية زي الشعرة من العجينة من غير ما ياخد ولو يوم واحد في السجن. يوم واحد يبرد ناري بعد ما حرمني من دفء البيت وحنان الزوجة وابتسامة طفلة بريئة. مش بعيد مش بعيد يرجع، يرجع تاني ويرمح بعربيته ويكرر تاني عملية السوق. أنت متأكد إنه ما اتسجنش ولا خد أي عقاب؟ اتفضل هذه الجورنال اللي نشر المحاكمة، اقراه بنفسك، اقراه وشوف. أنا مش قادر أقرأ أي حاجة، عينيا مزغللة والحروف تايهة مني، الصداع الصداع تعبني أوي. لو سمحت اقراه لي أنت. وقد أكدت الشهادات الطبية التي تقدم بها أن الشاب مصاب بمرض خطير في القلب أثناء قيادته للسيارة، وانتابته نوبة فجائية أفقدت الوعي مما تسبب في الحادث، وقد أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم مع سحب رخصة القيادة منه ومنعه من قيادة السيارات. ده كلام فارغ، كلام فارغ، ده شغل محاميين. أنا معاك. المهم دلوقتي انك تستريح. استريح استريح انت بس، وما تشغلش بالك وما تفكرش في الحجة. ازاي بس ازاي ما فكرتش؟ واحد بمنتهى الاستهتار يقلع جدري من الارض ويسيبنا اتخبط وسط الضلمة وعايزني ما فكرش؟ ده انا انسان ليه مشاعر واحاسيس. خلاص خلاص يا سيدي ما تزعلش، فكر زي ما انت عايز، بس بقى مش بالطريقة الغلط اللي انت فكرت فيها قبل كده. الحياة غالية يا مهاب، وخسارة ضياعها بطريقة سلبية لا تحل ولا تربط. ليه تعاقب نفسك على جريمة انت المجني عليك فيها؟ هو يعني انتحارك كان هيمنع احمد دودار من ارتكاب جريمة تانية؟ اللي زي ده خلاص ضميره مات. لا أكل ولا شرب من امبارح وهو حابس نفسه في الأوضة. صعبان عليا الجدع دي. راغب بيه بيساعده على قد ما يقدر. شوف بقى لو ما كانش خده من المستشفى كان زمانه دلوقتي عامل ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك يا مهاب؟ طب تقدر تقول لي اخر ده كله ايه؟ من حقك صحيح انك تحزن، بس مش من حقك ان انت تدمر حياتك. انا محتاج لك يا مهاب، محتاج لك. متتصورش انا من غيرك حالتي ايه. ده انت دلوقتي الدراع اليمين اللي بعتمد عليه، الحزن ما منوش فايده، دي سنه الحياه. ساعدني في انك انت ترجع مهاب بتاع زمان، الوش المبتسم والقلب المخلص والإنسان المجتهد. حاول تنسى. أنسى إزاي بس؟ أنسى إزاي يا راغب بيه إذا كنت أنت نفسك ما نسيتش ولسه لغاية دلوقتي محتفظ بصورة مراتي وبنتي؟ راغب بيه أنت جبت الصورة دي منين؟ من مكتبك في المصنع. ومراتي برضو كان إزاي كده يعني مقطوعة متشكرة؟ لا طبعا، ده والدها الحاج كامل إبراهيم عايش وموجود. بس يعني معناها إيه الأسئلة دي؟ طب لو سمحت أنا عايز أقابل حماية. خلاص يا سيدي بكرة نروح. مين؟ مهاب؟ أهلا أهلا، تفضلوا. اهلا يا ابني، اهلا يا حبيبي، اهلا بريحه الغاليه الله يرحمها. انا من فرحتي كنت هنسى، لا مؤاخذه يا استاذ. اهلا وسهلا. راغب الدمياطي. ايوه اظن حضرتك صاحب المصنع اللي بيشتغل فيه مهاب، مش كده برضو؟ اهلا اهلا وسهلا، تفضلوا. الله جرى ايه يا مهاب؟ انت هتفضل متسمر كده قدام صوره المرحومه وبنتك كتير ولا ايه؟ لما حصل اللي حصل خدت صورة صغيرة للمرحومة وهبة ورحت كبرتها وبروزتها وعلقتها هنا في صالون. أنا لو كنت أعرف إنكم جايين كنت شلتها. لا لا لا معلش حصل خير. تعال تعال يا مهاب تعال أقعد بقى يا أخي. الحزن يا ابني ما منوش فايدة، هي دي الحياة تنعم وتحرم. ده أنا أبوها وكنت أولى باللي أنت بتعمله ده، لكن أديني زي ما أنت شايف بحاول أنسى، وأنت كمان لازم تلتفت لنفسك وتحاول تنسى. صحيح إيمان بنتي مش ممكن تتنسي، لكن هنعمل إيه؟ منك لله يا اللي كنت السبب، المنتقم موجود. أنا يا ابني لو لسه في شبابي كنت انتقمت من اللي اسمه أحمد ده، لكن العيد مصيرة والإيد قصيرة. أنا اللي هنتقم منه إن شاء الله. اللي أنا خايف منه إني أموت من اللي أنا كاتبه في صدري. نار يا مهاب يا ابني نار. أنا حاسس بيك، أنا حاسس بيك قوي. دم بنتي راح هدر، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. وبعدين معاك بقى يا مهاب، عليه العوض. أنا بقى ما كنتش عايزك تيجي هنا عشان كده، لكن أنت بقى اللي أصريت ومنه العوض. يلا بينا احنا راغب بيه. يلا يلا بينا. هنا في الشارع ده وقدام كشك السجاير ده خطت إيمان مراتك وهبة بنتك آخر خطواتهم في الدنيا. هنا تمت الجريمة البشعة اللي ارتكبها المجرم أحمد دودار. تعال تعال انزل يا مهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة؟ إزازتين حاجة ساعة من فضلك. ثانية واحدة. فضلوا. قول لي يا معلم، ما تفتكرش حادثة حصلت في الشارع ده من كام شهر كده؟ يعني من 8 أشهر تقريبا. هو الشارع بيخلى من الحوادث يا بيه. الناس اللي يام دي ماشية متولة معذورين، والله لقمة العيش ما بقتش بالساهل. لا لا لا مش قصدي، أنا قصدي حادثة معينة. ما هو أي حادثة يا بيه بتحصل بيجي البلوس يعينها. لا هو ساعات البي قصده حادثة حصلت لواحدة ست وبنتها هنا قدام الكشك بتاعك. قدام الكشك بتاعي من كام شهر كده. افتكر يا واد دبور ما تقفش مبلم زي الطور. كام شهر كام شهر. طب هقول لك أنا حاجة، بص في الصورة دي كده يمكن تفتكر. وريني كده يا بيه. ايوه افتكرت، دول كانوا يا ولده معديين في امان الله، والبنت فرحانة وماسكة في ايدها لف، والايد التانية ماسكة في ايد امها، ويدوب نزلوا من على الرصيف وجات العربية خبطتهم ودت كل واحدة في ناحية. ده كان منظر ربنا ما يوريكم. صدقوا بيه انا مش قادر انسى منظر البنت وهي مرمية وحضنة اللفة في ايديها. يلا بينا، مش قادر اسمع اكتر من كده. حاضر. الحساب كام يا بابا؟ 40 قرش. هو ماله يا بيه كفل الشر. لا لا لا لا لا لا ما فيش، اتفضل حسابك اهو. اظن بقى دلوقتي اتاكدت من كل حاجه. ايوه. عمرو عمرو عمرو اغصى عليك يا عمرو، اغصى عليك. بدي عامله تعملها يا اخي ايه؟ مش هتبطل الحركات بتاعتك دي كده تشغلني عليك؟ ما فيش تليفون يا اخي تطمن اختك حبيبتك وتقول لها انت فين وقاعد فين؟ اغصى عليك بدل ما تشحططنا بالاقسام والمستشفيات يا اخي. حضرتك بتكلميني؟ ايه حضرتك؟ ده ايه الادب اللي نزل عليك حته واحده كده؟ طبعا بكلمك يا سي عمرو. ايوه فندم، بس انا مش اسمي عمرو، وكمان انا ملياش اخوات. ايه بتقول ايه؟ امال انا بقى ايه بقى؟ استاذ راغب هو صحيح انا ليا انت يا ست انت مجنونه ولا ايه؟ خلاص قال لك اسمه مش عمرو، عايزه ايه تاني بقى؟ ايه هو انا يعني تايه عن اخويا ولا تايه عن اخويا؟ يخلق مش شبه 40 يا ست انت. يلا يلا يلا يا مهاب. لا يلا، امال واقف متسمر كده ليه؟ سيب ايده يا اخي سيب ايده. يلا يا مهاب. استنى استنى عندك انت وهو. عمرو اقصى عليك يا عمرو. عمرو انا انصاف اختك يا عمرو، انصاف اختك. يا جماعة الآلة الحاسبة، خليني أخلص من المستخلص اللي في إيدي ده. انصف. أهلا وسهلا. مش وقت سلامات ولا تحيات. اقعدي يا شعنونة، خدي نفسك الأول. مش هقعد، أنت لازم تقوم معايا ودلوقتي حالا. أقوم؟ أقوم أروح فيه؟ تنسي نايف في الشغل ولا ايه؟ مش مهم، بقولك قوم قوم. طيب بس عودي خمسة على مكتب اذن انصراف واهدي كده وبلاش شغل الجنان بتاعك ده. الست دي اكيد مجنونة. جايز، بس انا عايز اعرف عملت كده ليه. عينيها كانت فيها نظرة غريبة قوي، فيها حنان وفيها خوف. ليس على المريض حرج. بس ايه حكاية عمرو دي؟ ايش جاب عمرو لمهاب؟ جنون بقى. انت مش هتبطلي شغل المناخوليا بتاعك ده باسم. خلاص خلاص، بس اشمعنى يعني المرة دي اللي قلقان؟ ما اخوكي طول عمره واخد على الحركات دي، يغطس ويرجع يقب. صحيح المرة دي زودها حبتين بس تلاقيه هبط عليه الوحي. وقعد فين المرة دي؟ بقول لك شفته بعناية دول وأنكر نفسه مني. إيه؟ أنكر نفسه؟ وعليه فلوس ليكي؟ مش وقت هزار، أنا مش فايقالك. أنا اللي مش فايق للكلام الفاضي ولعب العيال ده. تخليني أسيب شغلي وتشحططيني وراك في الشوارع عشان واحد بتشبه عليه؟ ما تسيبي بقى من الجنان ده. أنا مش مجنونة، أنا متأكدة إنه عمرو. صدقني يا باسم صدقني. طب هو فيه؟ والرهون؟ أهو. إيه ده؟ 75411؟ أخوكي ملاك ولا أجر؟ يا على هزار البايخ بتاعك ده، دي نمرة العربية اللي كان راكب فيها، ولما ناديته باسمه الراجل اللي معاه جره من إيده وهو بيقوله يا مهاب إيده تعرت، وشفت الساعة اللي أنا اديتها له هدية في عيد ميلاده، وده اللي خلاني أتأكد إنه عمر. يا اتأكدت من الساعة؟ أنا عارفها كويس. عايزين أعمل إيه دلوقتي؟ أنت بتسألني، مش جايز الراجل ده يكون خطفه يا أخي؟ خطفه؟ أوكي، أخوكي ده بلوة، حد يبلي نفسه بواحد زي عمر. على كل حال عشان تستريحي وتهدي انا هجيب لك اسم صاحب العربيه وعنوانه من اداره المرور ونروح ونشوف عشان تستريحي. واستريح انا كمان. اقعد اقعد هنا يا مهاب. وهدي عايز اخد لك صوره. ايوه كده ايوه كده. يا سلام، ما تتصورش الصوره دي هتبقى قيمتها قد ايه في المستقبل. تذكار عظيم لايام يمكن ما تفتكرهاش لما تسترد ذاكرتك. صوره تانية بقى، بص ناحيتي. ايوه ايوه ايوه ايوه كده. جبت العنوان؟ اتفضلي. طب يلا قوم بينا نروح له. نعم يا اختي، تكونوش فاكرين انكم اشتريتوني انت وسي عمرو بتاعك. يا عليك يا باسم، ده عمرو اخويا. عمرو اخويا يا باسم، شهرين بحاله ما اعرفش عنه اي حاجه، والاخر لما لقيته عرفت وعرفت طريقه. عايزني اسكت برضه؟ وهي دي اول مره يعملها؟ هتلاقيه متلقح في اي حته اخر روقان عمال يالف واحنا اللي قاعدين نهر وننكت. مش فاكره السنه اللي فاتت لما غاب اسبوعين وقعدنا متشحططين ما بين الاقسام والمستشفيات وما خليناش حته لو دورنا فيها حتى المطافي، والاخر جاي بسلامته وقال بكل برود بتدوروا عليا ليه؟ هو انا عيل صغير هاتوه؟ بس المره دي غير اي مره، ده نزل بهدوم البيت كان رايح يجيب سجاير. بس قوم بينا بقى عشان خاطري. نهار له عينيه. يا برودك يا اخي يا برودك. لا لا لا لا، اقعد انت كمل فطارك ومالكش دعوه بيا. طب وانت؟ انا حوصل للمصنع امشي الشغل اللي متاخر. على فكره انا بلغتهم بظروفك واديتهم اوامر انهم يعتبروا مده انقطاعك اجازه مرضيه ويصرفوا لك كمان يا سيدي كل متاخراتك، واعتمدت لك اجازه مفتوحه لغايه ما ربنا ياخد بيدك. على فكره ممكن تسلي نفسك على مرجع، تنزل تقعد شويه في الجنينه يا اخي. هو ده العنوان. اسمع يا ظاهر يا بيه، في حد بينادي علي. عن اذنك سعاده البيه. يا ده هو بعينه انصاف. يا عمرو يا عمرو. عمرو مين يا ست هاني؟ معقول؟ سيبهم يا عم رجب سيبهم. اتفضل. بقى انت قاعد هنا وسايبنا نشيل ونحط؟ طب يا اخي اتصل بينا. قول لنا على الاقل نطمن. هو ده وقته يا باسم، ده وقته. المهم ان احنا لقيناه بخير والحمد لله. ايوه بس افهم الاول، انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن مين؟ جراس عمرو مدفوق مال، ايه بتالف روايه ومتقمص شخصيه البطل ولا ايه؟ روايه ايه؟ اولا انا مش عمرو، مش كده عم رجب؟ مظبوط يا بيه. الله، عمرو انت بتنكر نفسك ليه يا اخويا؟ خايف من ايه؟ قولي، ده انا اختك، ستر وغطى عليك، في سر مخبيه عليا. تحب امشي عشان تتكلم مع اختك على راحتك؟ مش فاهم ايه الموضوع بالظبط، انتوا عايزين تجننوني؟ انا بقول لحضراتكم انا اسمي مهاب. اسمي ايه يا عم رجب؟ الاستاذ مهاب. طب روح انت يا عم رجب شوف شغلك لو سمحت. تحبوا اندهلكوا كمان عم عبده؟ ايه؟ طب هقول لك حاجه، الساعه اللي في ايدك دي جايبها منين؟ ايه الساعه اللي في ايدك دي جايبها؟ ما اعرفش. ما تعرفش ازاي يعني؟ نشيلها من اتوبيس، دي الساعه اللي اختك اهدتها لك في عيد ميلادك. لكن الظاهر انك زي القطط تاكل وتنكر. بص ادي الفاتوره بتاعتها اهي، ها مكتوب فيها ماركه الساعه ونمرتها كمان. بغض النظر عن الفاتوره الساعات بتتشابه. جايز، لكن في حاجه واحده مش ممكن يحصل فيها اي تشابه بينك وبين اي مخلوق في الدنيا، وممكن اعرفك بيها في وسط مليون واحد. حاجه زي ايه؟ زمان واحنا صغيرين كنا بنلعب مع بعض في اوضتنا، وانت بتجري ورايا رجلك الشمال خبطت في رجل الكرسي، وكان فيها مسمار بارز اتعورت تعويرة كبيرة قوي، والدكتور خيطها لك 5 غرز بس بطريقة مش ممكن تتكرر بين 2 لان الجرح على شكل هلال. انصاف فعلا. هو اكشف رجله كده وشوفي. ايه ده بتعمله ايه؟ بس انا ما قلتش ان مفيش جرح. في ايه بس؟ أهو لو سمحتوا. اهو الجرح اهو يا جماعة. انا عارف ان في جرح خلاص. شفت، انا دلوقتي اتأكدت ان هو عمرو. هو وانا دلوقتي خلاص هتجنن، بقيتش عارف اصدق مين ولا اكدب مين. دي صدقنا احنا، هنستفيد منك ايه يا عمرو غير وجع القلب والشحطات وراك كل ساعه والتانيه؟ وبعدين انت جبت اسم مهاب ده منين بس؟ طب استنوا كويس قوي، هو راغب بيه جه اهو، اساله راغب بيه. راغب بيه، راغب بيه. ايوه ايه في ايه؟ لو سمحت قول لهم انا بامين. ايوه بس مش عارف الاول هم مين وايه اللي جابهم هنا وعايزين ايه. انا عايزه اخويا. افتكرتك، انت البنت المجنونه اللي قابلناها في الشارع امبارح. ايه؟ حاسب لسانك يقع من بقك يا استاذ، احنا مش جايين نرمي جتتنا عليكم. طب تحب اثبت لكم بايه يعني؟ ان اللي قدامكم ده ملوش اي علاقه بيكم. افرد ورقك والبنت الاكتر هو اللي يكسب. انا مش بيعه ولا شروه هترهنوا عليا، انا عايز اعرف انا مين. الساعه اللي في ايده دي انا جايبها له في عيد ميلاده. بالظبط زي البدله اللي عليه دي، انا اللي شاريها له. وفي البيت كمان اوراقه وبطاقته. وتروح البيت ليه وتتعبي نفسك ليه؟ ادي الملف بتاعه معايا اهو بالمصادفه، جايبه معايا عشان اعتمد الاجازه المرضيه واعتمد صرف التاخيرات بتاعته. اتفضل اهو، اطلعوا عليه، فيه كل اوراقه ومصوغات تعيينه في مصنعي من 15 سنه. اتفضل. مش معقوله، شهاده ميلاد، طلب تعيين وعليه صورته، صوره البطاقه الشخصيه. ايه ده كلها باسمه مهاب مرزوق عبد البر يعني؟ لا لا لا، ده اخويا، قلبي بيقول لي ان هو اخويا، بيقول لي كده. والاوراق بتقول العكس يا انصار. لا انا هبلغ البوليس. انا بقى اللي هضطر ابلغ البوليس. يا جماعه اذا ما تفضلتوش من هنا من غير ما ترد، اتفضلوا بقى. الاستاذ مهاب ظروفه الصحيه صعبه ومش ناقصه شغل الجنان بتاعكوا ده. عبده يا رجل. ايوه يا سعاده بيه. اطلب للبوليس حالا. حاضر يا سعاده. مالوش لزوم يا بيه، مالوش لزوم، احنا ماشيين. لا نمشي، نروح فين؟ انا مش ماشيه من هنا لو اخويا معايا. تعالي دلوقتي يا انصاف. سكت لي يا عمر اخويا اتكلم. انا مش عارف اقول ايه. احنا اسفين يا استاذ، اسفين. ايه مالك يا مهاب؟ لا ابدا، شويه قلق. لا لا لا لا، القلق ده سوس بينخر عقل الإنسان، وإذا سابه من غير علاج ممكن يقضي عليه. تحب نلعب دور شطرنج يريح أعصابك؟ شطرنج؟ الله، إيه يا مهاب؟ سايبني أهاتي كده، سرحت في إيه؟ البنت دي عرفت الجرح اللي في رجلي إزاي؟ مجرد صدفة. تسميه بإيه بقى؟ أول ما جت سيرة البوليس على لسان اللي اسمه راغب ده هربت. ها تقدر تقولي هربت ليه؟ كنت سبته يطلب البوليس. ده اسمه تعدي على أمن مواطن في عقر داره، ثم أن الرجل طلع مش أخوك. لا أنا واثقة أنه أخويا، ابن أمي وأبويا. أيوة بكرة تشوف وتعرف. ايه ده؟ انا لسه حسنا لغاية بكرة. لا انت لازم تتصرف. خلاص الجمل برك. لا لا بقى، انا لسه واقف على رجلي وهتصرف والوحدي كمان. كذب، صدقني يا عمرو كذب. انت ليسانس اداب، مالكش لا في التجارة ولا المحاسبة. ده لو كنت فعلا عمرو مش مهاب. طيب افترض اني مجنونة، ها؟ خليك عاقل وقولي راغب بتاعك ده مقعدك هنا ليه؟ تعليمات الدكتور ان مروح الشقة دلوقتي ممكن يعمل انتكاسة خطيرة. شقة ايه؟ الشقة دي اوهام ملهاش وجود غير في خيال البي بتاعك ده، لانك اساسا ما اتجوزتش ولا ليك لا زوجة ولا بنت. يا ستي انا رحت قابلت حماية بنفسي وشفت صورة بنتي ومراتي وقريت الاهداء اللي على الصورة باسمي. تهيؤات، احلام يقظة، اوهام، اي حاجة اي حاجة الا انك تكون مهاب. كل حاجة حواليا من اول القرنفل للملوخية للون الهدوم اللي بلبسها بيقولوا اني مهاب. مش عايزة تصدقيني ليه بس؟ لأنك فعلا مش مهاب. انت عايزة ايه مني يا ست؟ انت ما سيبيني في حالي بقى. انا ما صدقت ان جذوري اتزرعت في ارض، اي ارض مش مهم. عايزة تقلعيها ليه بس؟ ما تبعدي عني، مش عايزة اشوف وشك تاني هنا. اعملي معروف، سيبيني في حالي، كفاية اللي انا فيه بقى، حرام عليكي. عبدو يا عبدو. ايوه بيه عم عبده وسيمهاب مش هنا، دول راحوا القسم. ايه القسم؟ ليه؟ من غير ليه وازاي؟ للاسف هي دي نتيجه البصمات، واظن مفيش اصدق من البصمات. اتفضلي اتفضلي قومي بقى وبلاش بهدله اكتر من كده. معلش يا استاذ باسم، احنا مقدرين مشاعرها، واي واحده في مكانها هتعمل اكتر من كده. احنا متشكرين يا فندم واسفين للازعاج. يلا يا مدام. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، هو انتوا تاني؟ اظن حضرتك الاستاذ راغب. انت يا زفت، ازاي تاخده وتخرج من غير اذني؟ وانا كان بايدي ايه؟ مفيش داعي للانفعال، ما حصلش حاجه. البصمات طلعت غير مطابقه لبصمات اخوها. ممكن تاخد الاستاذ مهاب وتتفضل. حصل خير. ايه ايه يا مهاب، ايه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ مش قادر افهم لغاية دلوقتي ايه سر الاصرار العجيب اللي عند الست دي. اصحاب العقول في راحة. طب ما انا كمان عايز ارتاح. راجب بيه، ممكن اشوف شقيت اللي بتقول عليها؟ بقول عليها؟ الله يسامحك، تقصد ايه بقى يا مهم؟ لا ابدا ولا حاجة، بس حاسس اني محتاج اشوفها. اظن بعد تأكيدات البصمات لازم تثق في كلامي. صحيح رب ضارة النافعة، برضو ما ردتش علي. انت عارف ان انا متحمل كل النتائج، ولو ان ده يزعلني، لكن حاضر يا سيدي. امتى؟ بعد بكرة ان شاء الله، مش حافظة قبل كده. فيها اكتر من البصمات؟ ايوه، الاحساس، الدم، الروح. لو جبتولي ايه برضو مش هرجع على اللي انا فيه، فاهم؟ بقولك ايه، اعمل اللي يريحك. عمرو مهاب، عمرو مهاب. ايوه اهو، مهاب مرزوق، اوضه 18، حادث سياره، حاله فقدان ذاكره، مده الاقامه 12 يوم، الحساب 1850 جنيه. طب وعمرو؟ عمرو عمرو مفيش الاسم ده. طب تسمح لي ابص انا بس يا هانم؟ معلش معلش، خدها على قد عقلها. راغب الدمياطي، اوضه 12. الله، يعني كان في المستشفى في نفس الوقت. طب يلا يا باسم، يلا بينا نقابل الدكتور. يلا. ايوه فاكره طبعا، انا قمت بعمل اللازم كطبيب جراح، لكن للاسف اكتشفت انه مصاب بحاله فقدان للذاكره وقعد في المستشفى لغايه ما المريض اللي كان في اوضه 12 اتعرف عليه بالصدفه. وكان المريض اسمه راغب الدمياطي. بالظبط. وراغب دخل المستشفى ليه يا دكتور؟ انا ما كنتش الطبيب المعالج بتاعه، لكن اظن انه كان مصاب بانهيار عصبي واكتئاب نفسي ادى الى رغبه في تدمير الذات. وتجاله نتيجه ايه؟ دكتور هشام. دكتور هشام. ها؟ المريض اللي حضرتك عملت له العمليه امبارح عنده حاله نزيف. طب عن اذنكم. جالك كلامي؟ اكتئاب نفسي. يعني راغب بيه انسان مش طبيعي وممكن يتصرف اي تصرف مجنون. يعني عمرو اخويا دلوقتي في خطر. بس خطر مش معروف نوعيته يا انصاف. اكيد الحكايه فيها سر خطير ما احناش عارفينه ولازم نكتشفه. بس ازاي؟ تعالى ورايا. شقه جميله مش كده؟ بص يا مهاب، شايف الصورة الكبيرة المتعلقة في وش الصالة دي؟ حسب ما انت قلت لي في المصنع مراتك وبنتك اتصوروها قبل الحادثة بشهرين. حتى يوميها انت جتني وطلبت مني اذن ساعتين عشان تروح للمصوراتي تجيب الصورة وتوديها لبتاع البراويز يبروزها. وشايف، شايف النجفة اللي متعلقة في الصالة دي؟ اهي دي هدية من زمايلك في المكتب يوم زفافك. اما بقى التلاجة اللي هناك دي فدي كانت هديتي أنا. أيوة هديتي. إيمان مراتك قبل الزفاف بأسبوع جت المصنع تزورك وتعرفت عليها. سألتها عن هدية الجواز بصفة صاحب المصنع فطلب التلاجة، وهي التلاجة قعدت. وإيمان، إيمان راحت. تعال تعال يا مهاب، تعال تعال تعال تعال تعال. لا، لا الأستاذ مهاب ولا راغب بيه موجودين. الاتنين خرجوا بعد الغدا على طول. راحوا فين الله أعلم. إيه؟ يبقى ما فيش غير قدامنا غير إننا نبلغ البوليس. إيه إيه إيه تبلغوا البوليس؟ ليه استهان؟ ما تاخدش على كلامها، دي تعبانة. يلا بلاش فضايح أكتر من كده. جرايا انصاف، انت عايزة تودينا في داهية؟ بوليس إيه اللي بتتكلمي عنه؟ مش جايز كل اللي بتفكري فيه يطلع خيالات، ولما البوليس يجي ويعمل قلب الراجل ممكن يقضينا؟ ده غير محضرين محترمين، واحد ازعاج سلطات والتاني بلاغ كاذب. انا ما يهمنيش اي حاجة يا باسم، المهم المهم اخويا، الاقي اخويا ويرجع لي. اخويا اللي طلعنا للدنيا ما لقيناش غير بعضنا، بس هو ده المهم. اقعد اقعد استريح يا مهاب. ايوه اقعد هنا على المكتب، بس بقى ارجوك ما تبصش في الصوره اللي في البرواز دي. دي صوره تانية لبنتي ومراتي واقفين جنبي، والسعاده والحب بيرفرف حواليكم. الموت كان اهون عندي من اللحظه دي. فعلا الموت اهون، بس مش موتك انت. أمال مين؟ الإنسان الطايش المتهور اللي هد العش الجميل ده هو اللي يستحق الموت، لأن المجرم الحقيقي اللي حرمك من نعمة الأبوة. الموت يستحقه الإنسان اللي بكل استهتار حطم مستقبل أسرة بحلها. اللي يستحق الموت أحمد دودار. أحمد دودار اللي صدم بنتك ومراتك بعربيته. أيوة أحمد دويدار ده لازم يموت، زي ما قتلني وحطم حياتي. كان قدر يضحك المحكمة ويفلت من العقاب، مش هيقدر أبدا يفلت من إيديا. أنا هقتله زي ما قتلني. المسدس اللي المصنع مرخصه لك فين يا مهاب؟ مش واخد بالي مسدسي، أنا معرفش، أو يمكن أو يمكن مش فاكر. وين هيروح فين؟ دور عليه، يمكن تلاقيه في درج المكتب. ايه عندك حق، اهو لقيته. لقيته هايل. لا لا يا رغبي، المسدس هو طريق الخلاص من عذاب الجحيم اللي انا عايش فيه. نار المسدس هتطفي نار الغيل اللي في قلبي وتعزي الحاج كامل في بنته. ارجوك أرجوك يا راغب بيه، أبوس إيدك، أنت اللي عارف كل حاجة وأنا زي العمى. أرجوك خد بإيدي وساعدني في أني أعرف طريق أحمد دويدار. ده وقته يا باسم تسيبني لوحدي كده؟ أنا رايح مشوار وراجع بسرعة. خلي بالك كويس يا عم عبده. مع السلامة يا سعادة البيت. ايه ده؟ خرج راح فين ده؟ الله، فرصة. انت يا عم، انت يا عم. اوه، انت رجعت تاني يا مثبت العقول يا رب. امال فين الاستاذ مهاب؟ مش موجود. انا عارفه انه موجود ولازم اقابله. يا مهاب، مهاب. الله الله الله الله، ده باين الجيران اشتغل. يا عقل يا ست امال، يا عقل انت كده. يا مهاب، مهاب. في ايه يا مهاب؟ مفيش يا سعاده البيه، دي واحده كده مناخوليه الظهر هربانه من مستشفى المجانين. انت عايزه ايه؟ اظن هتقولي انك اختي. اختك؟ اما صحيح ترى للي. معلش ادخل انت يا عم عبدو. ادخل ازاي واسيبك مع المجنونه بالشكل دي؟ ما تخافش يا عم عبدو، ادخل انت. بس تخلي بالك لو حصل حاجه كده ولا كده ناديني، تلاقيني جنبك فرير. افندم. عمرو، ايه المسدس اللي في ايدك ده؟ من فضلك اسمي مهاب. ايه؟ وازاي اتاكدت انك مهاب وانت لسه فقد الذاكره؟ بص للصوره دي وانت تعرفي. مين اللي معاك في الصورة دول؟ مراتي إيمان وهيبة بنتي. إيه؟ اللي حرمني منهم المجرم القاتل لما صدمهم بالعربية. لكن هيروح مني فين؟ لازم أحطم حياته زي ما حطم حياتي. لا لا لا يا عمر، أنت لما تجوز وقالك أولاد أنا متأكدة أنك عمر أخويا، وإن كان راغب دخل في مخك أنك مهاب ما تصدقوش، ما تصدقوش يا عمر، لأنه مريض نفسيا صدقني. لو راغب بيه ده مجنون فتأكد أن الدنيا كلها ما فيهاش واحد عايل. ده إنسان كله حنان، قلبه من ذهب. الشقة اللي كنت بتقولي انها اوهام وخيال ست هانم شفتها بعناية وتأكدت من كل حاجة. ما تصوريش قد ايه اتقطعت من جوايا لما حسيت بالنعمة الكبيرة اللي اتحرمت منها بسبب تصرفات انسان طايش ومستهتر. لكن هيروح مني فين؟ انا وراه والزمن طويل، لازم اقتله. لا لا يا عم، ارجوك اوعى تقتل. انا عندي الدليل ان راغب ده انسان مريض كذاب. ما انتش مصدقني؟ طب اصبر اصبر ارجوك يا عمر، اوعى تعمل اي حاجه لغايه لما ارجع لك. انا هجيب لك الدكتور هشام، هو اللي كان بيعالجه. ايوه بس ارجوك ارجوك اوعى تعمل اي حاجه لغايه لما ارجع لك يا عمر. طب فين الصوره؟ فين؟ هات الصوره. شيء غريب جدا، اللي عرفه ان فقد الذاكره بيبقى انسان هادي. ايه اللي اثاره بالشكل ده؟ راغب اقنعه ان اللي اسمه احمد دويدار قتل مراته وبنته. وازاي اقتنع بكده؟ بالصوره دي يا دكتور. وريني كده. اتفضل. ايه ده؟ غريبه قوي الصوره دي، انا بشك فيها واعتقد انها مزيفه. بص كده. ايوه. انت مش ملاحظه حاجه؟ حاجه زي ايه يا دكتور؟ الجرح ده انا فاكره كويس، ده الجرح اللي اصيب بيه في حادثه العربيه، وانا اللي عملت له غرزتين بايدي. وانا كمان افتكرت حاجه مهمه قوي يا دكتور. ايه هي؟ راغب بيه لما دخل المستشفى كان عنده انهيار عصبي واكتئاب، وده كان بسبب انه فقد بنته ومراته في حادثه عربيه. ايامها كان صعبان علينا والدكتور وائل عالجه لغايه ما قرب يخف، لكن للاسف في يوم وهو بيتمشى في جنينه المستشفى وقع في ايده جورنال وقرا فيه ان اللي كان متهم بقتل مراته وبنته خرج براءه. يومها جات له انتكاسة قلبت بهياج وكسر إزاز الشبابيك. لولا لحق الدكتور وائل واداله حقنة مهدئة لكن كسر الأوضة كلها. إيه؟ معنى كده إن راغب حب ينتقم من مرتكب الحادث فأوحى لعمر بالحكاية دي عشان يقتل أحمد دويدار ويبعد هو عن الجريمة. طب ومستنية إيه؟ يلا بينا بسرعة نلحقه قبل ما يعمل أي حاجة. يلا بينا يا دكتور، يلا بينا. مهاب، مهاب، قوم بسرعة، جت لحظة الطار. دم إيمان وهبة بيناديك. أنا جبت لك عنوان المجرم. موقع رقم واحد. تمام يا فندم، احنا مراقبين الموقع. الاتنين يا فندم خرجوا من الفيلا، واحد فيهم ماشي وهو ماسك مسدس وزي ما يكون متناول مغناطيسي. طب خليكم معايا متابعين الموقف كويس، ما تتحركوش الا باشاره مني. هم ماشيين في وسط الشارع. طب امسكي اعصابك كويس. لا لا لا لا لا لا، هتعمل ايه يا دكتور؟ ايه انت كده؟ هتخبطه بالعربيه. حازم، حازم يا عمرو، حازم يا عمرو. عمر، العربية خبطت عمرو وقع على الأرض. ما تخافوش، أنا يا دوبك لمسته بالعربية، ما تخافوش. عمرو الحمد لله، خبطة خفيفة في دماغه. معاك يا أستاذ ريحة؟ أيوة أيوة أهي أهي. عمرو عمرو عمرو أنا فين؟ أيوة إيه اللي جابني هنا؟ ما تخافش يا عمرو، أنت بخير يا أخويا بخير. انصاف الحمد لله الحمد لله، الذاكرة رجعت له، الظاهر إنه استرد ذاكرته. الحمد لله. فين المسدس اللي كان في إيده؟ إيه؟ مرمي هناك أهو، مرمي هناك. يا خبر، راغب بيجري على المسدس. الحقوا يا باسم الحقوا. راغب لحق المسدس قبل باسم. سيبوه، أوعى حد يكلمه. لا لا تنصاب. أنا اللي هقتله بإيدي. مش هيفلت مني. إيمان حبيبتي، حصلت عليك بركان غضب بيغلف دمي. إيمان يا نور عيوني، ابتسامتك اللي انطفت نار بتحرق قلبي. ارتاحي خلاص يا إيمان، بابا راغب حبيبك هياخد بطارك. أحمد يا دودار، يا مية النار اللي وقعت على صدري، خلاص جه يومك. احنا محاصرين يا فندم، محدش يقرب مني، محدش يدعوا بيا. سيبوهني اخد بطاري واطفي نار الغل اللي بتحرقني. سيبوه سيبوه. استاذ راغب، استاذ راغب اسمعني من فضلك، النار اللي عايز تروي بيها الغل في قلبك عمرها ما هتطرح غير ظهور الشر. انت صحيح لك حق، بس للاسف احمد ويدار رقت في المستشفى مريض، وانا اللي بعالجه بنفسي. كذب كذب، حكايه المرض لعبه رخيصه نفد بيها المره اللي فاتت، لكن المره دي مش هينجح مش هينجح. خلوا عينكم عليه، انا هسهيه هما بيتكلموا معاه والف من وراه واكتفه، مفهوم؟ انا لسه جايه من المستشفى دلوقتي وشفت احمد ويدار هناك وكلمته وعرفت منه الحكايه كلها. كذب كذب، كلكم كدابين كدابين. ممكن تيجي معايا وتشوف بنفسك. احمد دودار موجود في شقته، انا سالت عليه من شويه ولازم اقتله. كويس، حضرت الضابط قرب منه من غير ما يحس بيه. سيبوني سيبوني. الحمد لله سيبوني. الحمد لله مسكوا، الحمد لله. سيبوني، حرام عليكم، سيبوني. ايمان حضرت الضابط لازم تنقلوه المستشفى حالا. ازاي دي جريمة شروح؟ دي ظروف مرضية، انا مستعد للتقرير بحالته. يا سعادة البيه، انا كنت فاكر اني بعمل خدمة لوجه الله. احنا اتضحك علينا، لو كنا نعرف يا سعادة البيه ما كناش وافقنا. احنا قلنا يعني نساعد راجل مريض علشان يرجع يفتكر اهله زي ما فهمنا راغب بيه. لا انا ولا عم عبده لينا دعوه من اصله، احنا غلابه سعاده البيه بنحافظ على لقمه عيشنا وبس، لا لينا في الطور ولا في الطحين. واغفل المحضر ساعه تاريخه، وقد امرنا بعرض المتهمين عبده عبد العاطي ورجب شحاته على النيابه. خدوا معسكري. لكن ايه الحكايه بالظبط يا حضره الضابط؟ احنا مش جينا لحضرتك قبل كده وقلت انه مش عمرو. قصدك البصمات. صحيح البصمات اكدت انه عمرو، لكن احنا فضلنا الكتمان لان القضيه كان شكلها اكبر من اخت بتدور على اخوها المفقود. يا ترى راغب عايز يستخدم شخص فاقد الذاكره في ايه؟ جريمه اجتماعيه ولا جريمه سياسيه ولا ايه بالظبط؟ طب والصور يا فندم؟ خدعه اكيد، صور عمرو في الفيلا وعمل مزج بين صورته وصوره بنته ومراته علشان يقنعه ويدخل في مخه اللي هو عايزه. ياه، ده انت واخوك ربيتوه الخفيف. قوم يا هانم قومي، الوقت متأخر وهنا مفيش نوم ولا عشاء. خطة لم تكتمل. صور الشخصيات أنور إسماعيل، إبراهيم يسري، نادية فهمي، خليل مرسي، نادية الشناوي، محمود السيد، سمير فتحي، عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عامر، جمال زغلول، أحمد السعدني، مجدي الجلاد. الهندسة الصوتية محسن عبدو، عادل أبو العلا، هشام عبد السلام. خطة لم تكتمل، تأليف ممدوح عفيفي، إخراج يسري عليك.